أي ما خالف، هذه مسألة مهمة دي. هذه لو ينقطع وقتين أو ثلاثة، لكن الآن بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم نعم. هذا نسأل أين سكنك؟ عند أولاده. طيب، أما وهو سار مع الإبل فهو مسافر، لأن قلبه معلق ببلده، وهو يعرف أنه إنما خرج للإبل لإصلاحها والاطلاع عليها فقط. نعم نعم. العمال نعم، بالنسبة للمقيمين أنا أظنهم يتمنون غاية التمني أن تحصل لهم الإقامة المطلقة، فلذلك أهاب أن أقول لهم إنكم في حكم مسافرين، ولهذا تجده يجدد إقامته، ويود أن يعطى جنسية سعودية ولا لا؟ ولذلك أنا أجبر عن إفتائهم بأنهم مسافرون، وأقول لزمهم الإتمام ولا يجدهم القصر. نعم، وله التمثال. وكذلك السفراء، السفراء الأصل أنه مقيم في هذه السفارة إلا إذا حدد له. نعم نعم، إيه في صاحب الحاجة، هذا يدخل في صاحب الحاجة. نعم. لما ما يكون الحج يسمعون الأذان، نقول لهم أجيبوا المؤذن، إذا سمعوا الأذان الصلاة نقول لهم أجيبوا المؤذن. طيب إذا كانوا بعيدين مثلا يشق عليهم ما يخالف، هذا يسمى في مكان الحجاج وغير الحجاج. إذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدة عنه، ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن، فيصلي في مكانه. عرف؟ على أن كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد، لكن هذا قول ما لا تصل منه له الناس. نرى أن الواجب أن يحضر المسجد ما لم يكن عليه مشقة، فإذا وجد مشقة يصلون في مكانه. النية في القصر لا، النية لا لا لا تجب، يعني بمعنى أن الإنسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر الصلاة ولم ينوي القصر، فنقول اقصر وإن لم تنوي، لأنه يعني أحيانا يذهل الإنسان، يذهل ما ينوي القصر عند التكبير ولا يفطن إلا في أثناء الصلاة، هل نقول يلزمك الإتمام أو القصر؟ يلا تمشوا مشي نملة على الرجل. نعم ايش؟ لا لا، انسى لوحده، هو دخل بالصلاة صار الظهر على انه اربع، يعني ما قدر ركعتين ولا شيء، ثم في اثناء الركعة ذكر انه مسافر فقصر، يجوز او لا؟ اي نعم، الصحيح انه يبني على الاخر وانه مسافر. المذهب يقول لا، لا بد ان ينوى القصر، فان نوى الظهر وسهى عن نيه القصر لزمه الاتمام، لكن هذا قول ضعيف، لان الاصل في صلاه المسافر كم؟ الاصل في صلاه المسافر القصر ركعتان، هذا هو الاصل، فلا حاجه للنيه ما دام هو الاصل، لا حاجه للنيه. نعم نعم، ما يحتاج نية. السفر هذا يتقيد بالواقع، الواقع المسافر انت الوقت. طيب خلنا نشوف الأوراق هذه، نقصر في الصلوات أم نتم